يعني حصل له أمر جعله يتعجل في سيره ويهتم، قد حصل له ما يبعث على الهم. فلما جاء ذكر له أبو بكر ما وقع بينه وبين عمر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يغفر الله لأبي بكر، قال غفر الله لك يا أبا بكر، قالها ثلاث مرات، قالها ثلاث مرات. وهكذا وهكذا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. الصحابة الكرام لهم حسنات كالبحار، هذه المحيطات لو وقعت فيها قذات تؤثر فيها؟ ما تؤثر فيها، ما تؤثر. هذه المحيطات لو جئت إلى المحيط الهادي مثلا ونظرت إذا قذات وقعت فيها ما تؤثر عليها، لكن أنا وأنت نحن المساكين ربما لنا حسنات مثل هذا الماء، وعندنا سيئات كالبحار. قطرة حبر مثلا إذا وضعت في هذا الماء أثرت فيه، غيرت لونه، صحيح؟ قطرة واحدة، الآن لو وضعت قطرة حبر على هذا الماء تغير اللون كله، فكيف لو وضعت فيه من يعني من الوساخات والدرن ما وضع؟ ما يبقى شيء. هكذا إحنا حالنا، أنا وأنتم، نحن مساكين، نحن هكذا عندنا، ربما الله أعلم عندنا أو ما عندنا، ما ندري هل باقي شيء ولا ذهب كل شيء، ما ندري، الله أعلم. ربما عندنا قليل من الحسنات وعندنا من السيئات الكثير، كثير جدا. وهؤلاء الصحب الكرام نحن لا نعتقد العصمة فيهم، العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عندهم حسنات كثيرة جدا كالبحار. وإذا وقع من أحدهم، إذا وقعت هنات فهي كالقذات الصغيرة جدا تقع في المحيط، لا تؤثر، لا تؤثر. وهكذا جاء أبو بكر يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم صدود عمر، فقال يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم جاء عمر حين ندم على رده طلب الصديق، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم غاضب، غاضب ممن؟ من عمر، لأنه ما أجاب أبا بكر إلى طلبه. قال دعوتكم، يعني إلى الله عز وجل، حين بعثت فقلتم كلكم كذبت، إذ أنه ما من أحد دعي إلا وكان له شيء تردد، إلا ما كان من خديجة رضي الله عنها، وإلا ما كان من أبي بكر رضي الله تعالى عنه. أما خديجة رضي الله عنها فهي أول إنسان آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا، وهي التي أيد الله نبيه بها، وهي التي أيد الله نبيه بها حين جاءها خائفا وهو يقول زملوني زملوني، وذكر لها الخبر ومضى معنا في أول الكتاب، في أول البخاري، في أول باب فيه، حدثها الخبر وقال قد خشيت على نفسي، خفت حين رأى جبريل، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فأجابت رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهي أول إنسان آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وكذا أبو بكر، أبو بكر كان غائبا وقتها في تجارة له إلى الشام، فلما قدم حدثه نبي الله صلى الله عليه وسلم فآمن مكانه بلا تردد، بلا تردد. وغير أبي بكر عامة الصحابة كان منهم شيء تردد ثم أجابوا، ولذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فقلتم كذبت، يعني حين دعوتكم إلى الله عز وجل قلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، ما تردد، ولذلك سمي الصديق رضي الله عنه. قال فهل أنتم تاركوني صاحبي، فهل أنتم تاركوني صاحبي. انظروا، لا نعلم إنسانا، لا نعلم إنسانا سماه الله صاحبا لرسوله إلا الصديق. قال الله في القرآن إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه، من هو؟ الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصديق رضي الله عنه، سماه الله في القرآن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهل أنتم تاركوني صاحبي؟ قال فما أوذي بعدها أبدا، ما أوذي بعدها أبدا. إكراما لمن؟ إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ونحن والله ما نحب الصحابة إلا إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نحبهم من أجل من؟ من أجل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ نحن نحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة، نحبهم في الله، نحبهم من أجل الله، ونحبهم من أجل نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن نبيه صلى الله عليه وسلم يحبهم، ونحن نحب من يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبغض من يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى، قد ذكرت ذلك لكم مرارا، إلى عمر رضي الله عنه وما قاله لعم النبي صلى الله عليه وسلم العباس لما جاء يوم الفتح بأبي سفيان رضي الله عنه على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل المعسكر فرآه عمر فقال: أبو سفيان عدو الله، قد أمكننا الله منه من غير عهد. ففر العباس بالبغلة وأبو سفيان رديفه وعمر يركض خلفهما، حتى دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا أبو سفيان عدو الله، قد أمكن الله منه بلا عهد، ذرني أضرب عنقه. فقال العباس: قد أجرته يا رسول الله، قد أجرت أبا سفيان. ثم قال لعمر: أن كان من بني عبد مناف، لأنه يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف أبو سفيان، لأن أبا سفيان هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، والنبي صلى الله عليه وسلم هو نبينا بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم بن عبد مناف، ابن هاشم بن عبد مناف. فأبو سفيان يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، فيقول له العباس: أن كان من بني عبد مناف، يعني تريد أن تقتله لأنه أقرب إلينا منك. فقال: مه يا عباس، والله لإسلامك حين أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو كان أسلم، كان أحب إلي من إسلام الخطاب. ما أسلم، مات على الكفر أبو عمر، لكن عمر يتمنى أن أباه لو كان أسلم، كل إنسان يحب أباه ويرجو له الخير ويحب له الخير، فعمر يتمنى لو أن أباه أسلم. يقول: لإسلامك حين أسلمت أحب إلي من إسلام الخطاب لو كان أسلم، ذلك لأن إسلامك حين أسلمت كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب لو كان أسلم. مع أنه أبي، يعني هذا لسان حاله، الخطاب أبي وأنا أتمنى له الخير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحبك أنت أكثر من حبه للخطاب، وما يحب الخطاب لأن الخطاب مات على الكفر، لكن لو كان أسلم لن يكون أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمه. إذن أنت أحب إلي من أبي، أنت أحب إلي من أبي، لما؟ لأنك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي. وهكذا نحن نحب ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب من يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبغض ونكره من يكرهه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهكذا الصحابة كلهم كانوا يجلون أبا بكر من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو أحب إنسان إليه صلى الله عليه وسلم، أحب إنسان إليه من الرجال. لما قال عمرو بن العاص: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: أبوها. من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. إذن أبوها أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال. نعم. السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا خالد الحذاء قال حدثنا عن أبي عثمان قال حدثني عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن الخطاب. فعد رجاله. قال: ليتني لم أسأله. قال: ليتني لم أسأله، يعني ليتني تركتها تمشي على وجهها. يعني الفكرة، إيش الفكرة؟ لما جاء عمرو بن العاص من تلك الغزات أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لما جاء هش له النبي صلى الله عليه وسلم وبش واستقبله ورحب به، وكان إذا رآه كان يبالغ في إكرامه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عمرو، فظن عمرو بن العاص أن أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو، فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ كان ينتظر تلك الإجابة الحلوة اللذيذة على نفسه رضي الله عنه، وهي أن يقول: أنت. فقال: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. من الرجال، يعني عائشة عارفين أم المؤمنين، من الرجال. فظن أنه سيقول أنت. قال أبو بكر. طيب أبو بكر ممكن أكون أنا الثاني، يعني أنا رقم اثنين. قال فمن؟ قال عمر، يعني حتى المرتبة الثانية راحت عليه. طيب قال ثم من؟ قال عثمان. قال فعد رجالا، عد رجالا يعني جملة من الصحابة، نعم ممن لهم سابقة في الإسلام. قال فليتني لم أسأله، يعني لو بقيت على ما كنت عليه كان أحب إلي. قال لما سألته صدقني، لما سألته صدقني. عد رجالا ولم يعده منهم، عد رجالا، فالظاهر الله أعلم أنه عد الأربعة وعد بقية الستة، لأنهم هم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم العشر المبشرون بالجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي، فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري. وبينا رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، فالتفتت إليه فكلمته فقالت: إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث. قال الناس: سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وليس ثم، يعني ما كان في المجلس، وقضى النبي صلى الله عليه وسلم ب أنهما يؤمنان بذلك وثوقا بهما، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يثق بهما ويعلم قوة إيمانهما، يعني هذا أمر لا يتصوره الإنسان، لكن هذا معجزة، هذه من المعجزات. رجل يرعى بغنمه وإذا الذئب قد عدا على شاة، فقام الراعي واستنقذ الشاة منه، فأقع الذئب، والإقعاء أن يجلس على مقعدته ويمد يديه، فأقع الذئب وقال: من لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري، يعني الآن استنقذتها مني، في ذاك اليوم لن يكون لها راعي إلا أنا، أفعل بها ما أشاء. الناس قالوا: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ حيوان ما يتكلم. نعم ما يتكلم، لكنه تكلم الآن، تكلم في هذه القصة، تكلم من باب المعجزة لنبينا صلى الله عليه وسلم. قالوا: بين رجل راكب على بقرة، مضى معنا هكذا، وهنا حامل عليها حملا، فالتفتت إليه إلى صاحبه، فالتفتت إلى صاحبها وقالت له: ما خلقت لهذا، ما خلقت لأحمل الأثقال ويركب علي وتشد علي الأثقال، إنما خلقت للحرث، يعني يركب عليها الحراثة وتحرس الأرض. فقال الناس: عجب، بقرة تتكلم، بقر ما يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا. لما؟ لأن الله أخبره فهو يؤمن بهذا، وأبو بكر وعمر يؤمنان بذلك لأنهما يصدقان النبي صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون يؤمنون بذلك، كل ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن به، نحن نؤمن به، فوالله نؤمن أن هذه البقرة تكلمت وهذا الذئب تكلم. لما؟ لأن الذي أخبرنا به هو الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه. الحديث الذي مضى في أول الباب لما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فواعدها، طلبت منه شيئا، قال: تأتيني في العام القادم أعطيك. قالت: أرأيت إن لم أجدك، تعني الموت، يعني لو جئت ووجدتك قد مت. قال: فأتي أبا بكر، يعني كأنه يشير إلى استخلافه رضي الله عنه، أنه يكون مكان النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المسلمين، فكأنه يشير إلى استخلافه رضي الله تعالى عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم رأيتني على قليب عليها دلو فنزعت قليب البئر. نعم. أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم: فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له ضعفه، ثم استحالت غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطا. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:

قتلتموه قتلا معنويا لا حسيا وحاشاهم رضي الله تعالى عنهم. وسعد بن عبادة كان مجتهدا رضي الله عنه، كان يرى أنه سيد الأنصار فهو أولى الناس بالخلافة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الخلافة في قريش لا ينازعها أحد أبدا، لا ينازعهم أحد عليها أبدا إلا أكبه الله في النار كما مضى معنا. فالخلافة إن كانت شورى في الأصل أنها لا تكون إلا في قريش، ومضى معنا قال الخلافة فيهم ما عدلوا، الأئمة من قريش ما عدلوا، مضى قبل أيام. ولذلك ذكرهم ذلك أبو بكر رضي الله عنه وقال، يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وسمى قريشا الصادقين، سمى المهاجرين الصادقين، فاقتنع الناس بذلك. لكن حباب بن المنذر رضي الله عنه قال لا والله منا أمير ومنكم أمير، لا يمكن هذا، لا يمكن أن يحكم أميرين، لا يمكن أن يحكم أميرين إمرة واحدة، فالإمرة لا تكون إلا في قريش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بايعه المهاجرون والأنصار، وتغضب قليلا سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، ثم خرج إلى الشام فمات رضي الله تعالى عنه وهو مجتهد، ونحن لا نعتقد العصمة في أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عبد الرحمن بن القاسم أخبرني القاسم أن عائشة رضي الله عنها قالت: شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: في الرفيق الأعلى، قالها ثلاثة. وقص الحديث قالت: فما كانت من خطبتهما من الخطبة إلا نفع الله بها. لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك. ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق الذي عليهم وخرجوا به يتلون: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله تبارك وتعالى: الشاكرين. نعم. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته ما كان أبو بكر خرج إلى أهله بالسنح، وبيته في السنح، والسنح في العوالي. طيب قد يقول قائل: أليس قد ذكرت بالأمس أن بيته هنا ملاصق للمسجد؟ قلنا هذا بالأمس. نعم، بيت أبو بكر أين؟ هنا ملاصق للمسجد، في المكان الذي الآن يسمى بخوخة أبي بكر، هذا بيت أبو بكر رضي الله عنه. طيب كيف تقول أنه بيته في العوالي؟ كانت له زوجة هناك، العالم كانت تعدد، ما كانت خوافة مثلنا، العالم كانت تعدد ما شاء الله. فكان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عنده زوجة ثانية هناك في العوالي. وفي فترة مرض النبي صلى الله عليه وسلم كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما خرج إلى أهله بالسنح، يعني بالعوالي، بل كان ملازما لرسول الله صلى الله عليه وسلم حال الطوارئ. الآن إذا أنت عندك مريض مثلا، لا قدر الله لو الوالد مريض أو الوالدة أو قريب مريض في المستشفى، تجد نفسك ملازم لهذا المريض ملازمة تامة، لا تروح هنا ولا هنا. حتى لو إنسان دعاك تقول معلش والله الوالد مريض في المستشفى مثلا أو عندي في البيت، طيب في وليمة في عرس، والله ما أستطيع معلش إحنا عندنا حالة معينة، صحيح؟ فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحب إليهم من عيونهم، أحب إليهم من أنفسهم. فكان أبو بكر ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم فترة مرض النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يذهب لا إلى أهله ولا إلى زوجه ولا إلى ولده، بل هو مهتم بحال النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن نشط رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاك اليوم. كأنها والله أعلم كما يقال يعني استيقاظ الموت، إنسان إذا كان مريضا ثم قرب الموت ربما يستصح حتى الناس يظنون أنه قد أدرك العافية، ثم يكون الموت. في ذلك اليوم وهو يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 11 للهجرة، والناس خلف أبي بكر في صلاة الفجر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يكشف سجف بابه، ستارة بابه، وينظر إليهم مبتسما صلى الله عليه وسلم، فكادوا أن يفتتنوا في الصلاة فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم أن مكانكم بيده صلى الله عليه وسلم. فلما قضى الصلاة أبو بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد نشط. فظن أبو بكر وظن الصحابة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عوفي وأنه قد استصح وأن المرض قد زال، فاستأذن أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم في أن يزور أهله الذين هم في السنح، يعني تلك الزوجة التي في العوالي ولها فترة ما جاء أبو بكر لأنه ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عوفي، قد تعافى بفضل الله عز وجل وذهب المرض فاستأذنه أن يزور أهله فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج أبو بكر لزيارة أهله الذين هم في العوالي، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم مات وقتها في وقت ارتفاع الضحى، وقت ارتفاع الضحى من وسط النهار، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل إلى الرفيق الأعلى. فلما خرج الخبر قامت عائشة رضي الله عنها، هي تقول كنت حديثة السن صغيرة ما أدري، تقول فقمت ألطم لصغر سنها، قالت ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه، لكن تقول صغيرة كنت، ما كنت يعني ما كنت أشعر بذلك، ولو كنت استقبلت من أمري ما تركت أحد يغسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا أمهات المؤمنين. فلما انتشر الخبر عم الذعر في الناس، مات رسول الله، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي القوم منافقون، يعني بقايا أتباع عبد الله بن أبي بن سلول موجودين، وإن كانوا قلة لكن هذه القلة كالجرثومة الصغيرة التي تهدم البدن كله، فلو تركت لهم فرصة ربما فتوا في عضد الدولة الإسلامية، وربما فتوا في عضد المجتمع. ولذلك ردهم الله عز وجل بقوة عمر، كما تقول هنا أم المؤمنين عائشة، تقول لقد خوف عمر الناس وإن فيهم لنفاقا، فردهم الله بذلك، يعني بتخويف عمر. خرج عمر وهو يسل سيفه يقول ما يقول أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم مات إلا ضربت عنقه، ما أحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم مات، النبي صلى الله عليه وسلم ما مات، إنما ذهب يناجي ربه كما ذهب موسى يناجي ربه وعاد بعد 40 ليلة، لأن الله كان وعد موسى 30 ليلة ثم أتم عليه المدة 10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. فقال كما أن موسى ذهب لمناجاة الله، ذهب محمد صلى الله عليه وسلم لمناجاة الله، وسيعود بعد 40 يوما يقطع أيدي وأرجل المنافقين. فثبت من كان فيه نفاق، ثبت وخنع، والناس في بكائهم ماذا يفعلون. فذهب ذاهب إلى العوالي يخبر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مضى معنا في الشمائل حين جاءه باكيا قال ما الذي حدث، أمات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا أدري، عمر يقول ما مات، عمر يقول ما مات، وأهل البيت يقولون مات. فركب فرسه أبو بكر وعاد إلى المدينة، ودخل المسجد وإذا عمر يخطب والسيف في يده، لا يقول أحد مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا ضربت عنقه، والناس في بكائهم. تركه أبو بكر وتركهم ودخل حجرة عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سجي بثوب فداه أبي وأمي ونفسي، بل فداه نفوسنا كلها، بل فداه نفوس العالم كل البشر صلى الله عليه وسلم. ما فقد الماضون مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد. فدخل عليه وكشف الثوب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه وقال إنك ميت وإنهم ميتون، ثم قال طبت بأبي أنت يا رسول الله حيا وميتا، طبت بأبي يا رسول الله حيا وميتا. ثم خرج إلى المسجد والناس كلهم متحلقون حول عمر، وعمر يزمجر رضي الله عنه، فقال أيها الخطيب على رسلك، أو قال أيها المتوعد على رسلك، وعمر لا يسكت لا يسكت. فحمد أبو بكر الله عز وجل وأثنى عليه بما هو أهله، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فترك الناس عمر والتفوا حول أبي بكر، التفوا حول أبي بكر. فقال الصديق رضي الله عنه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وتلا قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون. فقال الناس يا صاحب رسول الله أمات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم نعم. قالوا من يتولى تجهيزه؟ قال إنما يتولاه بنو أبيه، تولاه بنو أبيه، ولذلك تولاه عصبته صلى الله عليه وسلم العباس وبنو العباس وعلي رضي الله تعالى عنه، هؤلاء الذين جهزوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي اليوم الثاني اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، والسقيفة لا زالت بقيتها باقية إلى يومنا هذا في الجهة الشمالية الغربية من المسجد الآن. فاجتمع الناس حول سيد الأنصار وهو سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان مريضا قد تدثر بثوب، فاجتمعوا لمبايعته، فجاء أسيد بن حضير وهو من الأنصار ورجل آخر إلى أبي بكر، قال يا أبا بكر الأنصار اجتمعت وسيبايعون سعد بن معاذ، سعد بن عبادة، وأنتم أهل الإمامة، أنتم قريش الذين جعل النبي صلى الله عليه وسلم إمامة فيهم. فخرج أبو بكر ومعه عمر ومعه أبو عبيدة رضي الله عنهم أجمعين إليهم، وإذا الناس قد اجتمعوا حول سعد بن عبادة يبايعونه، يستعدون لمبايعته، فتكلم وقال ما ذكره البخاري في هذا الحديث، حتى جمع الله عز وجل الأمة كلها على خيرهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا جامع بن أبي راشد قال حدثنا أبو يعلى عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس محمد بن الحنفية هو محمد بن علي بن أبي طالب، محمد بن علي، لكن الشهر بنسبته إلى أمه، سمي بابن الحنفية لأن أمه من بني حنيفة، بنو حنيفة هم قبيلة من ربيعة، وكان قد زعم سيدهم سيد بني حنيفة وهو مسيلمة الكذاب، زعم أنه نبي دعا النبوة قبحه الله في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومضى معنا بالأمس، فقاتله أبو بكر رضي الله عنه حين أرسل إليه في أول الأمر، أرسل إليه عكرمة بن أبي جهل فهزم رضي الله عنه وأرضاه، فأمره أبو بكر أن لا يرجع إلى المدينة ويبقى في نجد، وألحقه بخالد، أرسل جيشا آخر بقيادة خالد، وأمر عكرمة أن يكون تحت قيادة خالد رضي الله عنهما، خالد وعكرمة رضوان الله عليهم. فكانت معركة اليمامة المشهورة التي قتل فيها خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فممن قتل فيها زيد بن الخطاب وهو أخو عمر، أخوه أكبر منه وأسلم قبل عمر رضي الله عنه، قتل فيها خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قتل فيها من القراء من الصحابة كم 70 قارئا قتلوا في ذلك اليوم، استحر القتل فيهم. وقتل اللعين مسيلمة الكذاب، قتل اللعين مسيلمة الكذاب، وخمد الله بدعته وفتنته وكفره وردته، وعاد الله بني حنيفة إلى الإسلام. فكان فيهم أسر وسبي، أرسلهم خالد بن الوليد إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه، وكان من بين السبي هذه المرأة التي أهداها أبو بكر لعلي رضي الله تعالى عنه، لعلي رضي الله عنه، لأنه لم تكن له زوجة لموت فاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لحقت والدها صلى الله عليه وسلم بعده بستة أشهر، فأهدى أبو بكر لعلي هذه الجارية، فأولدها محمد بن علي، وهو من سادات التابعين، سادات التابعين ومن سادات بني هاشم. فيقول هذا العبد الصالح وهذا الإمام التابعي العالم العلم الجليل، يقول لوالده علي رضي الله عنه، متى يقول هذا؟ في خلافته، يعني ما في خوف على علي، إذا كان بعض أهل الضلالة يقول أن علي بايع أبا بكر وعمر تقية وخوفا، طيب في خلافته ما كان يخاف من أحد إلا الله عز وجل، هذا في خلافته، يقول له ابنه، والإنسان لا يتقي ابنه، صحيح أو لا؟ هذا ابنه، يقول له يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظن أن الجواب يقول يكون أنا، قال يا أبتي من خير الناس، قال أبو بكر، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل، وعلي من أهل الفضل، ولذلك يعرف لأهل الفضل فضلهم، قال أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، قال فخشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان، خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان، فقلت ثم أنت؟ ثم أنت؟ قال يا بني ما أنا إلا رجل من المسلمين، يعني أنا من عامة المسلمين، وهذا من تواضعه، وإلا هو والله أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، هو في الفضل رابع الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم جميعا، لكنه لتواضعه يقول ما أنا إلا رجل من المسلمين، ما أنا إلا رجل من المسلمين، وهو والله خير الناس بعد هؤلاء الثلاثة الصحب الكرام الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. وخشيت أن يقول عثمان. قلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. ولحب علي رضي الله عنه للشيخين سمى أبناءه بأسماء الخلفاء الثلاثة. فعلي رضي الله عنه عنده ولد اسمه أبو بكر، أبو بكر بن علي. وأبو بكر بن علي هذا أين مات؟ مات في كربلاء قتيلا مع أخيه الحسين، مدافعا عن الحسين. أبو بكر بن علي قتل يوم الطف مع من؟ مع الحسين. إذن علي رضي الله عنه عنده من الأبناء أبو بكر بن علي وعمر بن علي وعثمان بن علي. أبو بكر بن علي وعمر بن علي وعثمان بن علي وأبو بكر وعمر ابن علي قتلا مع أخيهما الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قتلا مع أخيهما الحسين بن علي يوم كربلاء يوم الطف. والحسن بن علي السبط السيد الجليل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، مضى معنا بالأمس، إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يجمع على يديه بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد حصل هذا، قد حصل هذا في عام الجماعة. هذا السيد العظيم والصحابي الجليل، هذا الرجل الذي هو والله من أهل الجنة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ والله إنه سيد شباب أهل الجنة، هو وأخوه الحسين. الحسن كان له من الأبناء أبو بكر بن الحسن، مات مع عمه الحسين يوم الطف، قتل مع عمه حسين مدافعا عنه. أبو بكر بن الحسن وعمر بن الحسن وعثمان بن الحسن وعلي بن الحسن. إذن أهل البيت كانوا يعرفون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حفظهم، يعرفون قدرهم، يقدرون قدرهم ويعرفون. والصحابة كذلك، مرة أمس معنا خرج أبو بكر وعلي من المسجد النبوي، صلوا العصر وخرجوا، وإذا بالحسن يلعب مع الصبية وهو طفل صغير، وإذا بأبي بكر يحمله ويضعه على عاتقه ثم يركض به يجري به يلاعبه وهو يقول بأبي شبه النبي ليس شبيها بعلي، وعلي يضحك. ما مضى معنا هذا قبل أمس؟ إذن الصحابة يعرفون قدر آل البيت، وآل البيت يعرفون قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والعلاقة بينهم علاقة ود ومحبة وإخاء. عمر رضي الله تعالى عنه يقول لعلي رضي الله عنه، يطلب منه أن يزوجه ابنته، ويذكر له أنه لا حاجة له بالنساء إلا أنه يريد قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يكون بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم آخر غير الرحم الأول. الرحم الأول حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمر حفصة رضي الله عنها، ويخطب أم كلثوم بنت علي. أم كلثوم بنت علي كان عمرها كم سنة؟ 13 سنة. وعمر كم عمره؟ 53 سنة. 53 سنة. وعلي يزوجه ابنته. أيتصور أن يزوج الإنسان ابنته لرجل لا يحبه؟ أنت لا تنكح ابنتك إلا لمن تحب، إلا لمن تعرف له فضله وقدره. وعلي ما زوج أم كلثوم بنت علي لعمر إلا وهو يعرف فضل عمر ويعرف مكانة عمر ويحب عمر ويرضى بمصاهرته ويراه أهلا لأن يكون صهرا له، ولذلك يزوجه بنيته الصغيرة أم كلثوم بنت فاطمة رضي الله عنها. بنت فاطمة رضي الله عنها، أم كلثوم أمها فاطمة رضوان الله عليها وأبوها علي رضي الله تعالى عنه. وهكذا الصحابة الكرام وآل البيت كان بينهم ود وإخاء وحب، نعم، ولم يكن بينهم عداء أبدا ولا بغض ولا كراهية، وحاشاهم رضي الله عنهم أجمعين. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وقام الناس معه وليس معهم ماء. فأتى الناس أبا بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني وقال: ما شاء الله أن يقول. وجعل يطعنني بيده في خاصرتي. كذا ضبط عندك يطعنني أو يطعنني؟ أحسن الله إليكم. وجعل يطعنني نعم بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء. فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. قد مضى الكلام على هذا الحديث. نعم أحسن الله إليكم. قال: حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال: سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تابعه جرير وعبد الله بن داود وأبو معاوية ومحاضر عن الأعمش. ولذلك إيأسوا يا معشر المسلمين، نيأس كلنا أن نبلغ مرتبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن نصل إلى مرتبتهم. أولئك الناس آل المصطفى وكفى، وصحبه المهتدون السادة البررة، لا يمكن أن ندركهم ولا ندرك فضلهم، ولا يمكن أن نبلغ ما بلغه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نكون في إياس من ذلك. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحاب، إياك أن تنتقص رجلا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الويل لك يوم القيامة إن كان خصمك رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو جئت يوم القيامة ورجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمك في أمر، هلكت هلكت. أولئك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. لو جئت وأنفقت في سبيل الله، تصدقت، بنيت مساجد، بنيت دور للأيتام، أنفقت في أوجه البر من المال كجبل أحد ذهبا. شوفوا جبل أحد هذا كم مقداره، هذا كم ملايين الأطنان أظنه، أليس كذلك؟ ورجل من الصحابة تصدق بمد شعير، المد ما يملأ الكفين، بمد شعير أو نصف ذلك، نصف مد يعني كف شعير، أجره في ذاك الكف من الشعير أعظم من أجرك إذا أنفقت في سبيل الله مثل أحد ذهبا. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف المد، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ولا نصيفه. إذا مهما فعلت، مهما فعلت، لن تدرك فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا بد أن تعرف لهم قدرهم وتعرف لهم حقهم. ولذلك يقول الإمام أبو عمرو البصري التابع الجليل، الإمام زبان بن العلاء، هذا اسمه على أرجح الأقوال زبان، وقيل زيان، وقيل العريان، اختلفوا في اسمه رحمه الله تعالى، وشهر بكنيته إمام أهل البصرة، وهو أحد القراء السبعة، إمام أهل البصرة في اللغة وفي القراءات، وهو من صغار التابعين، أدرك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما ذكرته لكم مرارا قبل الآن، يقول: ما نحن في من سبق، يعني في الفضل، نحن لا نأتي في الفضل أمام من سبقنا يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا كعشب في ظل نخل طوال. لو جئت إلى هذه النخلة الطويلة جدا، نخلة طويلة، تحت هذه النخلة في عشب صغير يمكن 2 سنتي، يقول: نحن في الفضل ما نأتي أمام من سبقنا إلا كهذا العشب أمام هذه النخلة الطويلة، إلا كعشب في ظل نخل طوال. هذا وهو من التابعين، وهو من تلاميذ الصحابة، فكيف نحن المساكين أنا وأنت الذين جئنا بعد الصحابة 1400 سنة؟ إيش نطلع إحنا؟ إيش نطلع إحنا؟ هم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب نحن، إحنا في أي مرتبة إحنا؟ احنا اهل القرن 15 نحن. ولذلك اعرف من انت واعرف من هم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تتكلم عن اولئك شوف الفارق بينك وبينهم، فتكلم عنهم بأدب وأعرف لهم حقهم وقدرهم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مسكينين أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان عن شريك بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقلت: لا ألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: خرج ووجه ها هنا. فخرجت على إثره فأسأل عنه حتى دخل بئر أريس فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى بئر أريس في قباء. بئر أريس هو الذي يسمى ببئر الخاتم، ببئر الخاتم. وبئر الخاتم إذا خرجت من الباب الغربي لمسجد قباء على الخط تجده على يمينك، وكما كانت النافورة سابقا، النافورة قبل فترة، هذا موضع بئر أريس. وبئر أريس كان داخل بستان. نعم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذاك البستان، إلى ذاك الحائط. نعم. أحسن الله عليكم. قال: وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فسلمت عليه ثم انصرفت فجلست عند الباب فقلت: لا أكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقلت: هذا عمر بن الخطاب يستأذن. فقال: أذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت: ادخل، وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر. ثم القف هو حقو البئر، يعني جدار البئر. جلس النبي صلى الله عليه وسلم ودل رجليه داخل البئر، جلس على طرف البئر ودل رجليه داخل البئر. وجاء أبو بكر وجلس بجواره في قف البئر، يعني في حقو البئر، في حائط البئر، جلس عليه ودل رجليه إلى الداخل. نعم. أحسن الله إليكم. ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجئته فقلت له: ادخل، وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال شريك: قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. نعم، أولتها قبورهم، يعني على حسب الترتيب في الجلوس يومئذ كانت قبورهم. النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أبو بكر رأسه في منتصف قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر ورأس عمر في منتصف أبي بكر وعند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عثمان خارج حجرة النبي صلى الله عليه وسلم خلف البقيع، لأن عثمان رضي الله عنه ما دفن في البقيع كما تعلمون، إنما دفن خارج البقيع. يقول مالك بن أبي عامر رضي الله تعالى عنه، تعرفون مالك بن أبي عامر من هو؟ ها؟ من المتحدث؟ أي صدقت، مالك بن أبي عامر هو جد الإمام مالك. الإمام مالك هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر اليحصبي الأصبحي. مالك بن أبي عامر جد الإمام مالك اختلف في صحبته، والأرجح أنه صحابي رضي الله عنه، وكان من أصحاب عثمان رضي الله عنه، وكان أحد الأربعة الذين جهزوا عثمان، لأنه حين قتله الخوارج قبحهم الله منعوا الناس أن يدخلوا على عثمان، ومنعوهم أن يغسلوا عثمان، ومنعوا أن يصلى على عثمان، منعوهم أن يصلوا عليه، ومنعوهم أن يدفنوه في البقيع. فاجتمع هؤلاء النفر الأربع خلسة خوفا من الخوارج، خلسة في منتصف الليل، ودخلوا على عثمان فوجدوه مقتولا على حاله رضي الله عنه، فغسلوه وكفنوه، وما وجدوا له نعشا، ما وجدوا له نعشا، فخلعوا باب بيته، باب إحدى الغرف، قلعوا الباب ووضعوا عثمان على الباب ثم رفعوا الباب وخرجوا. قال، والقائل هو مالك بن أبي عامر رضي الله عنه، قال: فكنا نركض به خوفا من الخوارج، وإن رأسه ليطقطق على الباب، وإن رأس عثمان يطقطق على الباب من شدة الركض، حتى دفنوه في حائطه من وراء البقيع، دفنوه خارج البقيع خلف البقيع في حائط له سرا في منتصف الليل خوفا من الخوارج. وهذا من جرائم الخوارج في كل زمان يا إخوان، من جرائمهم أنهم قتلوا عثمان رضي الله عنه ومنعوا تجهيزه والصلاة عليه والدفن في البقيع، وثم قتلوا خير الناس بعده وهو علي رضي الله عنه في خلافته. وهكذا في كل زمان يقتلون خيار أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. قد يقول قائل: طيب قبر عثمان الآن في البقيع. نعم، هذا مع التوسعة، يعني أنا أدركت البقيع وأنا صغير، أذكر دخلت البقيع وأنا ابن 12 سنة، كان مات قريب لنا، ودفن بجوار قبر عثمان، وإذا بقبر عثمان رضي الله عنه تحت السور الخلفي للبقيع، تحت السور، أيامها كان السور الخلفي من لبن من طين، أذكره تماما كأنه الآن، وكان قصيرا، وأنا في ذاك الوقت ابن 12 سنة، 12 سنة عمري، وقفت على السور هكذا والسور يصل إلى صدري، ونظرت إذا مد البصر من ورد من جهة طريق الملك عبد العزيز الآن، وإذا مد البصر كله نخيل، كله نخيل. فكان قبر عثمان مع التوسعة الخلفية أدخل في البقيع، كان تحت السور، يعني آخر قبر في البقيع قبر عثمان، ثم وسع البقيع بعد ذلك جهة الشرق، الآن قبر عثمان تقريبا في منتصف البقيع، ليس كذلك؟ تقريبا في منتصف البقيع، لكن هو ما دفن في البقيع، هو دفن خارج البقيع خلف البقيع شرق البقيع، ثم مع التوسعات دخل قبره إلى داخل البقيع رضي الله تعالى عنه. نعم، السلام الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فرجف بهم فقال: اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قال حدثني أحمد بن سعيد أبو عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا صخر عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا على بئر أنزع منها جاءني أبو بكر وعمر، فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحال من يد أبي بكر، وفي الهندية من يدي أبي بكر، في الهامش حسن الله عليكم، فاستحالت في يده غربا فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية، فنزع حتى ضرب الناس بعطن. قال وهب: العطن مبرك الإبل، يقول: حتى رويت الإبل فناخت. قال حدثني الوليد بن صالح قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن سعيد ابن أبي الحسين المكي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره، يعني لما استشهد رضي الله عنه، يعني لما استشهد رضي الله عنه ثم جهز وكفن وأتي به في المسجد ليصلى عليه. نعم، وقد وضع على سريره إذا رجل من خلفه قد وضع مرفقيه على منكبه، يقول مرفقيه أو مرفقه أحسن الله إليكم، قد وضع مر قد إذا رجل من خلفه قد وضع مرفقه على منكبه يقول: رحمك الله إن كنت لأرجو، رحمك الله، وفي الهندية يرحمك الله، وكذا في هامش السلطانية يقول. نعم، أحسن الله إليكم، يقول: يرحمك الله إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأني كثيرا مما كنت أسمع، وفي الهندية وهامش اليونينية لأني كثيرا ما كنت أسمع، لأني كثيرا ما كنت أسمع، وفي الأصل عندنا مما كنت كما قرأت. نعم، أحسن الله إليكم، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما، فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. رأيتم؟ فإذا هو علي بن أبي طالب، سمعتم يا إخوان؟ هذا ابن عباس يقول، يقول ابن عباس رضي الله عنهما أنه جيء بعمر رضي الله عنه، يعني جاءت جنازة عمر، جيء بجنازة عمر وقد وضع على سريره فوضع ليصلى عليه والناس يدعون له. يقول أنا واقف مع الناس ننتظر نصلي عليه، وإذا رجل جاء من ورائي ووضع مرفقه على منكبي، مرفقه على منكبي، لأن ابن عباس كان صغير وقتها تعرفون يعني شاب فتي. فقال وإذا هذا الرجل الذي جاء من الخلف ووضع مرفقه على منكبي ابن عباس يقول هذا القول، قال رحمك الله يا عمر، إن كنت لأظن يعني أحسب أن يجعلك الله مع صاحبيك لأنك كنت معهما في الدنيا، بما أنك كنت معهما في الدنيا كنت أحسب أن يجعلك الله معهما يعني بعد الموت يعني في القبر، وذلك لأني كنت كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، يعني في كل وقت النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر وعمر في كل وقت. فكنت أظن كما أنك كنت معهما في الدنيا أن تكون معهما بعد الموت، وقد بلغك الله ذلك فأصبحت معهما يعني في القبر لأنك ستدفن معهما. يقول ابن عباس فنظرت إلى هذا الذي وضع مرفقه على منكبي ويقول هذا القول، نظرت إليه وإذا هو علي بن أبي طالب، وإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، وعلي يعرف فضل عمر رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن يزيد الكوفي قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير قال سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر رضي الله عنه حتى دفعه عنه فقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، رضي الله عن أبي بكر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا عبد العزيز الماجشون قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة فإذا يعني أنا في المنام، رأيتني يعني في المنام رأيت نفسي قد دخلت الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالروميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة فقلت من هذا، فقال هذا بلال، ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا، فقال لي عمر، فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك، فقال عمر رضي الله عنه بأمي وأبي يا رسول الله عليك أغار. قال نعم حدثنا بأمي وأبي في الهندية بأبي وأمي، نعم نعم في الهندية بأبي وأمي، وعندنا بأمي وأبي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت لمن هذا القصر، فقالوا لعمر، فذكرت غيرته فوليت مدبرا، فبكى وقال عليك فبكى في الهندية وهامش اليونينية فبكى عمر. نعم. أحسن الله إليكم. فبكى عمر وقال عليك أغار يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد بن الصلت أبو جعفر الكوفي قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الري يجري في ظفري أو قال في أظفاري، ثم ناولت عمر فقالوا فما أولته، قال العلم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو بكر بن سالم عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت في المنام أني أنزع بدلوي، وليت وفي الهندية رأيت. نعم. <تصفيق>

قال فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك. وعرض علي عمر وعليه قميص اجتره. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال لما طعن عمر جعل يألم فقال له ابن عباس رضي الله عنهما وكأنه يجزعه يا أمير المؤمنين ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض ثم صحبت أبا بكر رضي الله عنه فأحسنت صحبته ثم فارقته وهو عنك راض ثم صحبت صحابتهم نعم أحسن الله إليكم صحابتهم فأحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإنما ذاك من من الله تعالى من به عليه. وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فإنما ذاك من من الله جل ذكره من به عليه. وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك. والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. قال حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال حماد بن زيد حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنه قال دخلت على عمر فحدث بهذا. أحسنتم. نعم هذا لما دخل ابن عباس على عمر بعد أن طعن يعني بعد أن طعنه الشقي المجوسي أبو لؤلؤة قبح والله أخزاه وكان طعنه بخنجر له رأسين لأنه كان حداد هو كان يصنع الأسلحة يصنع السيوف والخناجر فصنع خنجرا ذا رأسين يعني اثنين في واحد خنجرين في آن واحد ثم سقى خنجره السم ثم دخل الصلاة وأمير المؤمنين في صلاة الفجر حين كبر فجاء من خلفه وطعنه في بطنه ثم شق بطنه حتى جر الخنجر إلى أقصى اليمين ثم وسط الخنجر ورفعه إلى الأعلى ثم أنزله وأعاده إلى اليسار يعني شق البطن من الطول إلى العرض وإلى الأعلى في حركة سريعة يعني كلها في ثانية أو في ثواني. فلما حمل عمر إلى البيت وجاء الطبيب سقي عمر اللبن جاءوه بإناء فيه لبن يعني حليب فلما شرب عمر خرج اللبن من جرحه فقال الطبيب أوصي يا أمير المؤمنين يعني خلاص انتهى الأمر ما في أمل خلاص بطنك كلها مزقت واللبن خرج من الجرح يعني ما استقر في الجوف أوصي يا أمير المؤمنين فعلم أنه ميت خلاص انتهى الأمر. وبقي عمر بعدها 3 أيام كما تعلمون عاش 3 أيام ثم مات رضي الله تعالى عنه. فكان يألم يعني يتألم من هذا الجرح العميق المفتوح فأراد ابن عباس أن يخفف عنه فيقول له أبشر يا أمير المؤمنين قد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته يعني آزرته ونصحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت معه تشد أزره حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته وأحسنت نصحه وأحسنت وزارته حتى مات وهو عنك راض ثم صحبت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب أبي بكر وها أنت تفارقهم وهم عنك راضون فأبشر. فقال أما ما ذكرت من صحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه مات وهو عني راض هذا ليس بفضلي وأنا لا يد لي فيه هذا بفضل الله علي هذا من إكرام الله لي هذا بتوفيق الله وكذا صحبة أبي بكر. ثم قال ليتني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي ليتني أنجو من عذاب الله عز وجل بالدنيا وما فيها. وكان عمر دائما يقول هذا يقول ليتني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي يعني لا لي شيء من الحسنات ولا علي شيء من السيئات. انظروا إلى هذا الإمام العظيم عمر رضي الله عنه مع كثرة الحسنات والأجور ومع جلالة قدره وفضله وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يركن إلى عمله بل يخاف الله عز وجل ويقول ليتني أخرج منها كفافا يعني رأسا برأس لا حسنات ولا سيئات. ونحن أحدنا إذا فعل حسنة واحدة يمتن بها، يقول إن شاء الله ندخل الجنة، ترى حسناتنا كثيرة، احنا سوينا وعملنا وصلينا وصمنا وتصدقنا وكم فعلنا وبذلنا، إن شاء الله هذا كله ما يروح هباء منثورا، إن شاء الله رايحين الجنة، رايحين الجنة إن شاء الله، كأننا قصينا تذكرة. وهذا يا إخوان أخشى أن يكون من باب الأمن، من باب الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. نحن نعمل لكن هل ندري قبلت أعمالنا أو لا؟ ما ندري، ما ندري هل قبلها الله أو لا؟ ما ندري، ما ندري. ثم إذا كنا عملنا شيئا من الطاعات، كم وكم نعمل من السيئات في المقابل، كم وكم نعمل. وهذا العبد الصالح، هذا التقي النقي، هذا عمر رضي الله عنه يقول يتمنى أن يخرج من الجنة من الدنيا كفافا، لا له ولا عليه، يخرج رأسا برأس، لا حسنات ولا سيئات، سوى سوى. ونحن كم نغتر بأعمالنا يا إخوان، بأعمالنا، كم وكم نغتر بأعمالنا، إذا فعلنا حسنة كم اغتررنا بها. والأصل أن الإنسان يخاف ذنبه ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. نعم اقرأوا شيخنا. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني عثمان بن غياث قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط من حيطان المدينة، فجاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا أبو بكر، فبشرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله. ثم جاء رجل فاستفتح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افتح له وبشره بالجنة. ففتحت له فإذا هو عمر، فأخبرته بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله. ثم استفتح رجل فقال لي: افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فإذا عثمان، فأخبرته بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله ثم قال: الله المستعان. قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أحسنتم، رضي الله تعالى عنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.